السلام عليكم. عام 94 في فتاة كويتية تحب لها شاب كويتي اسمه أحمد، متزوج وعنده أولاد، وصارت علاقتهم علاقة يعني وطيدة بينهم وبين بعض وما تقدر تستغني عنه. وهذا الشاب ما يفكر بالزواج ودائما يتعذر منها، يقول لها أنا متزوج وعندي أولاد ويعني ما أقدر أفتح بيت ثاني والوضع المادي كذا. ويعني المهم بعد سنة من العلاقة تقدم لها شاب من غير محددي الجنسية بدون، بس هذا رجل أعمال وعنده خير من رب العالمين، وافقت على طول، لكن قلبها إلى الآن متعلق منه بأحمد. قال لها نبي نسافر نروح كندا. أنا رجل يعني وضعي اللي هو القانوني كغير محدد الجنسية أنا ما ينفع، وعندي تجارة لازم أحصل على جنسية، وكندا يعني تسهل هالأمور الحصول على الجنسية. وفعلا خذاها وراحوا إلى كندا. بعد سنة أصبح كندي والله رزقهم بولد، وهذه إلى الآن متعلقة بالشاب اللي اسمه أحمد. قامت تتصل عليه دولي 24 ساعة تكلمه دولي، وهذا يكلمها مرة تقول لها يا بنت الحلال خلاص ترى أنت تزوجتي ورحتي كندا الله يستر عليك وخلاص وانهي العلاقة اللي بينه. تقول لا أنا هذا تزوجته فقط علشان فلوسه، أما أنت اللي أحبه. يا بنت الحلال لا تجيبين فينا العيد، لا ننفضح، باكر زوجك يدري في الموضوع يسوي لنا مشاكل. بعد سنة يعني في آخر 95 إيش سوت؟ اسمعوا الصدوة. اتصلت على واحد من إخوانها في الكويت عمره 23 سنة، قالت له تعالي كندا. هذا زوجها اللي كانت متزوجته التاجر كان يصرف عليها ويصرف على إخوانها، لكن بدت المشاكل بينها وبين زوجها بعد ما حس انها يعني لها علاقة بواحد وتكلمة دولي وفواتيرها اصبحت بالالاف. وتعرفون في ذاك الوقت واحد يتكلم دولي دقيقة يصير عليه بلاوي، شلون تكلم معاه بالساعات على حساب زوجها؟ فهذا يسألها انت تكلمين منه وشنو قصتك وكذا، والظاهر نشك في الموضوع كذا مرة. المهم قالت حق اخوها تعال، راح لها اخوها هناك قالت له شوف انت تدري ان انا احب واحد اسمه احمد قبل، اخوها يدري طبعا ما عنده مشكلة. قال لها اي، وزوجي ترى يعني بدأ يشك بعلاقتي فيه وحس اني انا لي علاقة بشخص وقام يهددني بالطلاق، وترى الخير هذا كله حتى المصاريف اللي كنا نرسلها لكم ممكن بأي لحظة تروح علينا. قال زين أنا شو أسوي يعني؟ قالت أبيك تقتله، تقتله بدون ما حد يدري وإحنا نورث كل شيء ونرجع للكويت. قال لا أوكي. طبعا بعد تخطيط راح شرى سلاح كلاش وأطلق عليه نار 13 طلقة وقتله، لكن العملية ما تمت بسلاسة مثل ما هم خططوا، وتم إلقاء القبض على الشاب وقال يبا اللي محرضتني أختي واللي قاتله قاتل زوج اخته، اسجنوهم في كندا وانقلبت الدنيا ايامها. المهم احجزوهم لمدة سنة كاملة محاكمات في اول درجة المحكمة اتهمت منه الولد انه هو القاتل واخته المحرضة، يعني حطوا عليه سجن 15 سنة وعلى اخته 10 سنوات. محكمة الجنايات اعكست الحكم، صار الحكم شنو؟ ان ايه اللي قاتله وهو اللي مساعدها. فجت في اخر درجة صار الحكم متضارب والظاهر ما كانوا عارفين بالضبط منو فيهم اللي قاتل. توقعوا ايش صار؟ احكمت لهم المحكمة اخر درجة بالبراءة، لكن ايش سووا فيها؟ قالوا لها بما ان المقتول هذا كندي او ولده كندي انت ما تستحقين انك تاخذين الولد، لان انت متهمه في جريمه قتله، وعلى فكره البراءه اللي اخذتيها لان في اشكال في الحكم وليس انك يعني بريئه، لذلك الولد هذا يتم عندنا في دور الرعايه. ف فأخذوا منها الولد وحجزوا على جميع أملاك الضحية الكندي. أنها بكرة هذا بس يكمل ولدها العمر القانوني يسلمون الأملاك هذه كلها. يعني إيه طلعت لا ولد ولا حتى قرش من فلوسه. بعد سنة أطلقوا صراحة وقالوا لها أنت مبعدة عن كندا، أرجع للكويت. رجعت سألوها أخوانها أنت ليش قتلتي زوجك وحرمتينا من الخير اللي كان يعطينا؟ كان يعطيهم سيارات، ما أعطيهم مزرعة، ما أعطيهم شاليه، فلوس. فجأة حرموا من كل شيء، لكن بقى عنده أملاك في الكويت تب تأخذهم الكويت، ما لها علاقة في القضية اللي صارت في كندا. قالت والله أنا سويت كل هذا وحرضت أخوي علشان أبي أرجع علاقتي مع أحمد اللي أنا أحبه. قالوا نعم؟ قالت إيه نعم، مالكم شغل فيني، خلاص أنا انسجنت سنة والحين طلعت وبعيش حياتي، أبي أخذ اللي ما تبقى من ورث زوجي في الكويت وبرجع يعيش مع أحمد. قالوا له يعني أحمد هو كان سبب يعني قتلك لزوجك، يعني أنت حرمتينا من كل هالورث بسبة أحمد؟ قالت إيه نعم. طبعا أحمد ما كان له علاقة وكان قاطع العلاقة فيها يعني من أشهر، لكن إيه استلمتها كل اتصالات، مجنونة فيه. احقدوا من أخوانها الاثنين اللي موجودين في الكويت، الأول اسمه خالد عمره 21 سنة والثاني اسمه وليد عمره 17 سنة. هذا وليد أنا لحقت عليه لما كنت مشرف في دار الأحداث مات الملاحظة، دور رعاية عندنا في الكويت، شفته لما سجن يعني أيامها وبعدين عرفت قصته يعني. المهم إيش سووا هذول؟ قاموا يهددون منه أحمد أنك والله إذا فكرت تتزوج أختنا ولا تأخذ، طبعا هم مو عشان أختهم، لا عشان الأملاك لا يأخذهم منها يعني، فيهددونه يا ويلك إذا سويتها، يا ويلك يا ويلك. ذاك اليوم والكلام كان في أول 96، أحمد كل شوي يجي اتصال على بيته تهديدات من شابين. طبعا أحمد يدري بالموضوع لكن مطنش، يقول صغار في العمر ويهددون خليه يولون. ذاك اليوم زوجته ردت على الاتصال ويكلمها الولد، قال لها شوفي اعتبري ان اليوم اخر يوم تشوفين فيه زوجك احمد، وسكر التليفون. هذه قامت تخاف على زوجها، ايش فيك؟ منو هذول اللي يهددونك؟ واصواتهم بين صغار في الماء، ما تدري عن علاقته فيها واخوانها وقصة، يعني ما تدري. فتقول له الله يخليك هذول يهددونك بالقتل لا تطلع برا. قال لا مالك شغل، هذا كلام فافي. الصبح راح وصل بنته المدرسة وراح لدوامه، كان يداوم في وزارة التربية، وبعدين رجع البيت وما في شيء. بعد ما قام من النوم نايم الظهر، العصر قالت له زوجته نبي أغراض من السوبر ماركت، بس الله يخليك انتبه أخاف هذول يعني مترصدي لك وإيش. قال له يا بنت الحلال كلام فاضي. المهم راح إلى جمعية سوبر ماركت كبير عندنا في الكويت في منطقة اسمها منطقة ضاحية عبد الله السالم. دخل للسوبر ماركت اشترى أغراضه، وهو طالع ولا هذول الشابين منتظرين عند باب السوبر ماركت، سلموا عليه في البداية هني هو اطمئن لهم يعني، وشافهم صغار وهو بالثلاثينات وهذول أكبر واحد فيهم عمره 21 سنة، فسلموا عليه وكذا وليش القطاعة وليش كذا، لأن طلع أحمد أصلا كان يعرفهم ويعرف أختهم، هم ما كان عندهم مانع الظاهر يعني كانوا فري. فشافهم سلم عليهم قالوا له ترى احنا تونا جايين من كندا انت تدري وجايبي لك هدية. قال لا لا لا ما له داعي خلاص وكذا، وإحنا ما بيننا مشاكل ما بيننا شيء. قالوا لا أبدا إلا تجي معانا السيارة نعطيك الهدية. قال أوكي. يبي يفتك منهم، راح وياهم للسيارة ويقوم واحد فيهم ويطلع رشاش أو يطلق عليه النار في مواقف السوبر ماركت قدام الله وخلقه، وركبوا سياراتهم وهربوا. طبعا سيارة ما كان فيها لوحات، شايلين لوحات علشان ما حد يعرف منو هذول. رجال المباحث قلبوا الدنيا منو اللي قتل هالرجل وليش. بعدين زوجة الضحية قالت ان في تهديدات كانت تجينا من شباب صغار، ترى صدوا المكالمات رجال الامن لين عرفوا هوية الشابين والقوا القبض عليهم. المهم حالهم للمحاكمة. شو السالفة؟ قالوا والله الموضوع موضوع شرف، هذا كان على علاقة بأختنا وهذا بسببه أختنا قتلت زوجها. بعدين المباحث استغربوا، قالوا لحظة، هذا علاقته بأختكم من 94، حتى أن رجال الأمن توصلوا إلى أن واحد من إخوان هالبنت وأحمد الضحية والشاب نفسه رايحين سفرة إلى البحرين في عام 94. يعني واحد من إخوانها رايح وياهم، الوضع عادي. قالوا له معقولة من 94 ما جيتوا تنتقمون إلى الحين؟ زين أخذكم وين كانت السنة الماضية؟ هني انصدموا رجال المباحث، أخذتهم أصلا واحد من إخوانهم كانوا مسجونين في كندا صار لهم سنة على جريمة قتل زوجها، وقالت أنا قتلت زوجي، اعترفت بالكويت أنها قتلت زوجها في كندا علشان أحمد. يخرب بيتك، يعني شوف الجرائم اللي سوتها البنت علشان بس تبي تقرب من أحمد. وإخوانها بسبتها قاموا وقتلوا أحمد، لأن أحمد يعني هم اعتقدوا أن أحمد هو اللي حرضها تقتل زوجها الغني اللي أفلسه من بعد وفاته من الفلوس اللي عنده، وخايفين على فلوسها اللي في الكويت أنه لا تأخذهم وتعطيهم حق أحمد. مالكم بالطويلة، المحكمة في أول درجة حكمت على القاتل أخوها بالإعدام، وعلى أخوه الثاني المشارك في الجريمة 15 سنة، لكن تم تعديل الحكم، حكموا على الأول ب15 سنة والثاني احكموا عليه ب10 سنوات، لأن تم تصنيف القضية قضية شرف فعلا، لأن في علاقة بين أحمد وأختهم، لكن أحمد ما كان له ذنب في مقتل زوجها اللي في كندا، يعني لا هو اللي حرضها ولا هو اللي أصلا كان يبي يستمر في العلاقة، لكن هي كانت مجنونة وتبي ترجع له بأي طريقة، راحت اقتلت زوجها والحين جاية تبي ترتبط في أحمد وتسببت كذلك في مقتله. هذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.